باب العصبات. العصبات أتحبون أن نذكرهم إجمالا ثم نقرأ كلام المؤلف؟ أحسن. طيب، أولا العصبات جمع عاصف، وهم كل من يرث بإيش؟ بلا تقدير. كل من يرث بلا تقدير فهو عاصف. وحكم العصبة أن الواحد إذا انفرد أخذ المال كله، ومع ذي فرض يأخذ ما بقي، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط. هذا حكم العاصب، إما أن يرث المال كله أو جزءا منه أو يسقط. الأخ وين سرحت؟ نعم، أين سرحت حقيقة؟ هل من بصر؟ الله ما أدري، أنا أظهر أنك تحلق بالسماء، وقد ذكروا هالأيام هذه في الجرائد كويكبات صغار، يقول عسى الله يفك الأرض منها، والآن بينك وبينها من السقف، لو نظرت ما أنت شايف. ها راح عنك الهواجيز؟ طيب شو أقر الآن؟ طيب نأخذ العاصف من يرث بلا تقدير، حكمه إن انفرد أخذ المال كله، ومع ذي فرض يأخذ ما بقى، وإذا استغرق الفروض تركة سقط. أفهمتم؟ طيب، العصبة خمسة أصناف: البنوة والأبوة والأخوة والعمومة والولاء. البنوة والأخوة، نعم، البنوة والأبوة والأخوة والأعمام، والخامس الولاء. هؤلاء هم الأصل. فالبنوة خرج بها البنات، البنات ما تدخلهن. الأخوة أيضا خرج الأخوات، لأن البنات والأخوات يكن عصبة إما بالغير أو مع الغير، أما العصب بالنفس ما يمكن يكون أنثى. الأخوة من يدخل فيها الأخوة الأشقة أو لأب وأبنائه وإن نزل. من بقي؟ العمومة. شو معنى يا ناس؟ العمومة يدخل فيها الأعمام الأشقة أو لأب وأبنائه. الولاء يدخل فيه المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. نعم، ايش الأبوة؟ كيف وش الأبوة؟ الأبوة يدخل بها الأب والأجداد وإن علم، ولكن بشرط أن لا يكون بين الجد والميت أنثى، وهذا المعروف. البنوة يدخل فيها الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا. هؤلاء هم أصول العصبة، يعني خمسة أصناف. فمن نقدم منهم؟ نقدم أولا من كان أسبق جهة، من كان أسبق جهة، ثم من كان أقرب منزلة، ثم من كان أقوى. قل التصيب. ثم من كان أقرب، ثم من كان أقوى. طيب، القوة لا تكون إلا في الحواشي، ما تكون في الأصول ولا في الفروع، هلك هالك عن ابن وأب، أيهم العاصب اللي يقدم التعصيب؟ الابن. ولهذا لا نعطي الأب إلا فرضه فقط السدس عن أب وأخ شقيق. الأب عن أخ شقيق وعم شقيق، الأخ الشقيق عن عم شقيق ومعتق، العم الشقيق. هذا التقديم بإيش؟ بالجهة، يعني ما دام في الجهة السابقة واحد فإنه لا تعصيب لما بعده. إذا كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، مثاله ابن وابن ابن، من العاصب؟ نعم الابن، لأنه أقرب منزلة. ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن الأول، لأنه أقرب منزلة. أب وجد، الأب لأنه أقرب منزلة. الجهة واحدة وهي الأبوة، لكن المنزلة الأب أقرب من الجد. أخ شقيق وابن أخ شقيق للأخ الشقيق، لأنه أقرب منزلة. أخ لأب وابن أخ شقيق، أخ لأب وابن أخ شقيق لمن؟ للأخ لأب، لأنه أقرب. طيب عم شقيق وابن عم شقيق، العم الشقيق لأنه أقرب منزلة. عم لأب وابن عم شقيق، العم لأب لأنه أقرب منزلة. طيب ابن ابن عم، نعم ابن ابن ابن ابن ابن عم في الدرجة السادسة، وعم أبيه أربع أربع ست درجات، وعم أبيه الجهة واحد. نعم لكن من أيهم أقرب؟ أيهم أقرب؟ لا الجهة واحد يا أخوان. ابن ابن ابن ابن ابن عم، يعني ولد عمك لكن بعيد، وعم أبيك الأول، الأول أقرب. ليش؟ نعم نشوف. ابن ابن العم النازل يشترك مع الميت في أي جد؟ في الجد الأول، لأنه أخو أبيه. وعم أبيه يشترك مع الميت في الجد الثاني، لذلك كان الأول أقرب. مع أنك لو نظرت إلى إلى إلى إلى هذه المسألة بداها لقلت إن ابن إن عم الأب أقرب، لكن يقول العلماء لا، الأقرب من يتصل بك أولا، يعني من يشاركك في الجد الأسبق، من يشاركك في الجد الأسبق فهو الأقرب. ولذلك نقدم ابن ابن ابن أخ شقيق على عم شقيق، لأن ابن الأخ يجتمع بك بالأب وهذا بالجد. إذا تساووا في الدرجة وفي الجهة نقدم الأقوى، فالأخ الشقيق مع الأخ لأب أيهما يقدم؟ الشقيق. وابن الأخ الشقيق مع ابن الأخ لأب يقدم ابن الأخ الشقيق، وعلى هذا فقس. طيب ابن الأخ لعم ابن العم لأم، ابن العم لأم وابن ابن عم لأب أيهما أقرب؟ الأول يا إخوان. ابن عم لأم يعني ابن أخيك لأمك، ابن أخي أبيك لأمي، وابن ابن ابن عم لأبي. الثاني والأول لا يرد، أحسنت، لأن ابن العم لأم لا يرد لأن أباه لا يرد. وهذه أيضا انتبهوا له، قد يكون هناك مطب كما يقولون لا يشعر به الإنسان. فالأعمام لأم لا يرثون أصلا، وأبناؤهم من باب أولى. طيب ابن ابن أخ لأب، وابن أخ لأم، قريب ابن أخ لأم، أيهم يقدم؟ ها؟ الثاني لا يرث، لأن الإخوة من الأم لا يرث إلا الإخوة فقط، أبناء الإخوة لأم لا يرثون أصلا. هذا هو العصبات. فإذا عرفت هذه الضوابط سهل عليك التطبيق. نقول العصبة خمسة أصناف: البنوة، الأبوة، الأخوة، العمومة، الولاء. يقول الجعفري في هذا التقديم: فبالقوة، نعم، فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا، هذا ما ذكرناه. يقدم الأسبق جهة، ثم الأقرب منزلة، ثم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب. نرجع الآن إلى كلام المؤلف ننظر. قال: وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي. المؤلف رحمه الله عرف العصبة بالحكم والتعريف بالله، والتعريف بالحكم يسلكه كثير من العلماء، لكنه عند أهل المنطق معيب، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. وما ذهب إلى المنطق أوضح، يعني كيف تحكم على ما لا تعرف؟ فأعرف الشيء أولا ثم أحكم عليه. لكن من باب التسامح كان الفقهاء رحمهم الله يستعملون الأحكام في الحدود. كل من لو انفرد لأخذ المال، وقوله بجهة واحدة احترازا مما لو أخذه بجهتين، فهذا ليس بعاصب بل هو صاحب فرض وله تعصيب. مثال ذلك: لو تزوج إنسان بنت عم ثم ماتت عنه وليس لها عاصب سواه، فهنا هذا الزوج يأخذ المال كله، أليس كذلك؟ لكن بجهتين، ولذلك نقول له النصف فرضا بالزوجية وله الباقي تعصيب. ويأتي إن شاء الله فقط في الأعمال هذا لأنه انتهى الوقت. سمعنا قال مالك رحمه الله تعالى: باب العصبات. باب العصبات. وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي، فأقربهم ابن فابنه وإن نزل، ثم الأب ثم الجد، وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب، ثم هما ثم بنوهما أبدا، ثم عم لأبوين، ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك. لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا، فأخ لأب أولى من عم وابنه، وابن أخ لأبوين وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن أب من ابن ابن أخ لأبوين. وعلى السواء يقدم من لأبوين. وإن عدم عصبة النسب فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم ورث المعتق ثم عصبته ثم عصبته. باب العصبات. إن سبق لنا قواعد العصبات. نعم ما هي؟ لا هذا بالحجب. نعم لا العصبات احنا ذكرنا لكم خمس جهات. انت البنوة ثم الأبوة. لا طيب أحسنت هذه خمس جهات. فمن نقدم؟ يلا كمال نقدم من كان أسبق جهة. فإن كانوا في جهة واحدة من كان أقرب منزلة. إن كانوا في منزلة واحدة أقوى درجة ما أسبق أقوى بس الأقوى. طيب ابن وأب لما التعصيب؟ جميل للابن. أب وجاء أب وأخ للابن للأب. طيب أخ وعم للأخ. عم ومعتق للعم. السب هنا بإيش؟ بالجهة. طيب ابن وابن لمن العصب؟ للابن. أب وجد للأب. أخ وابن أخ للأخ. عم وابن عم للعم. نعم معتق وابن معتق للمعتق. التقديم هنا بإيش؟ نعم بالمنزل. التقديم بالمنزل. طيب أخ شقيق وأخ لأب للشقيق. ابن أخ شقيق وابن أخ لأب ابن أخ شقيق. ابن أخ شقيق وأخ لأب. نعم نقدم الأخ لأب لأن ابن الأخ شقيق وإن كان فيه قوة لكنه متأخر بالمنزلة. هذه القاعدة. كل كلام المؤلف الآن يدور على هذه القاعدة. والجعفري رحمه الله يقول فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. نعم وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. قال المؤلف في تعريف العصبات كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي. ذكرنا في الليلة الماضية أن هذا تعريف للعاصب بالحكم. أما تعريفه بالرسم فيقال كل من يرث بلا تقدير. وحكمه أنه إن انفرد أخذ المال كله ومع ذي فرض يأخذ ما بقي وإذا استغرقت الفروض التركة سقط. طيب لم نستفد من كلام المؤلف بناء على ما قررنا إلا قولهم بجهة واحدة من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة. وإنما قال ذلك احترازا من لو أخذ المال بجهتين كزوج هو ابن عم. هلكت زوجته عنه وليس لها عاصم سواه. فهنا نقول يأخذ المال كله فرضا وتعصيبا فرضا وتعصيبا. لا يقال ان هذا ليس له فرض لانه اخذ المال كله لان نقول أخذ لاننا نجيب عن هذا بانه اخذ المال بجهتين فرضا وتعصيبا. طيب كذلك لو كان اخا لام وهو ابن عم. لو كان اخا لام وهو ابن عم، كرجل تزوج عمه أمه بعد موت أبيه وأتت بولد، هذا الولد يرث بجهتين إذا مات ابن عم، بجهة الفرضية على أنه أخ من أم وبجهة التأصيل. قال المؤلف رحمه الله: وما عليه فرض يأخذ ما بقي. ودليل هذا من السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وهذا نص صريح واضح، أن نبدأ بأصحاب الفروض ثم بالعصر. طيب فإن لم يبقى شيء يسقط، فأقربهم ابن، فابنه وإن نزل. لماذا؟ لماذا كان أقربهم؟ لأنه أسبق جهة. ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله فأولاهم لكان أحسن، لأنه إذا قال فأقربهم يفهم القارئ أن هذا قرب منزل. وأيضا لفظ الحديث ما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى. فلو قال رحمه الله فأولاهم ابن لكان أنسب وأولى، ابن فابنه وإن نزل. البنت ليست التعصيب، ابنها لا ميراث له أصلا، ثم الأب، ثم الجد من جهة الأب، وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب. قوله مع عدم أخ لأبوين أو لأب، هذا الشرط مبني على القول الضعيف أن الأخوة يرثون مع الجد. أما على القول الراجح فلا حاجة لهذا القيد، بل نقول ثم الأب ثم الجد. والجد والإخوة بدأنا به في درس الصباح، وسيكون سهلا إن شاء الله، ثم نعود ونقرأه في الكتاب هذا. يقول: ثم هما، هما الضمير يعود على الأخ لأبوين والأخ لأب، يعني من بعد الجد الأخوان، الأخ الشقيق والأخ لأب. ثم بنوهما، بنو من؟ بنو الأخ الشقيق والأخ لأب، أبدا يعني إلى أنزل شيء. ثم عم لأبوي، ثم عم لأب، وعم لهم لا يرث. ثم بنوهما كذلك، يعني وإن نزل بنوهما، أي بنو العم لأبوين والعم لأب. ثم أعمام أبيه لأبوين، ثم لأب، ثم أعمام جده، ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده، ثم بنوهم كذلك. فالآن أعمام الجد أدنى رتبة من أعمام الأب. لا ي... هما أعطانا قاعدة رحمه الله، قال: لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا. هذه قاعدة مفيدة، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا، يعني وإن نزل بنو الأب الأقرب. طيب بنو الأعمام لا يرثون مع بني الأخوة، بنو أعمام الأب لا يرثون مع بني أعمام الميت، بنو أعمام أبي الأب لا يرثون مع بني أعمام الأب. وهل مجرى؟ لأن الأقرب للميت هو الذي يتصل به أولا، وأمام الأب يتصل به الميت قبل أن يتصل بأعمام الجد، وعلى هذا فيكون الأقرب منزل. لو أنه هلك عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن، كم درجة؟ 10. ابن عم وعن ابن عم أبي، درجة واحدة. من العاصب؟ الأول. الأول ليش؟ لأنه يتصل بالميت بالجد، وهذاك يتصل بالميت بأبي الجد، فكان أقرب منزلة، كان أقرب منزلة. وهذه يجهلها بعض طلبة العلم، يظنون أن القرب منزلة هم الأقل عددا، وليس كذلك. قرب المنزلة تكون بأول من يتصل به الميت. طيب، لا يرث بنو أبن الأعلى مع بني أبن أقرب وإن نزلوا، فأخ لأب أولى من عم. سبق بإيش؟ أخ لأب أولى من عم، سبق إيه؟ بجهة، صح. وأولى من ابنه، ابن من؟ من ابن عم أو من ابنه هو أيضا. إذا كان من ابنه هو فالقرب منزلة، من ابن العم فالقرب جهة، وابن أخ لأبوين. نعم، نشوف. أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين، يعني والأخ لأب أولى من أخ لأبوين، من ابن أخ لأبوين. الأخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين، يعني هلك عن أخيه لأبيه وعن ابن أخيه الشقيق. فمن العاصب؟ أخوه لأبيه، لأنه أقرب منزل ولا جهة واحدة. وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين، وهو يعني ابن أخ لأبوين أو ابن أخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين. لماذا؟ لقرب المنزل. ومع الاستواء يعني بالدرجة والجهة يقدم من لأبوين. بأي سبب؟ بالقوة، بالقوة من لأبوين. فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته. إذا عدم عصبة النسب ورث المعتق لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. لحمة ولا لحمة؟ نعم، لحمة، يعني التحام، كالتحام النسب. إذا لم يوجد معتق عصبته، لكن أي العصبة؟ المتعصبون بأنفسهم، المتعصبون بأنفسهم. وعلى هذا فلو مات العبد عن ابن سيده وبنت سيده، من العاصب؟ ابن السيد، وبنت السيد ما لها شيء، لأن الولاء لا يرث فيه إلا العصبة المتعصبون بأنفسهم. طيب، إذا قال قائل: كيف لا يكون لبنت السيد شيء مع أخيه؟ نقول: كما أنه ليس لبنت الأخ شيء مع أخيه، ليس غريبا هذا. طيب، وبهذا انتهى باب التعصيب. لكن الذي يضبط لك مسائله أن تعرف قواعده وأصوله. إذا عرفت القواعد والأصول سهل عليك التطبيق. ولهذا يقولون: من حرم الأصول حرم الوصول. فعليك أيها الطالب، عليك بالأصول، لأن المسائل الأخرى مسائل جزئية. الآن إذا عرفت أن الفاعل مرفوع، هذه قاعدة، كل ما جاء فاعل فهو مرفوع. هذا خير من أن تعرف كل جملة وحدها، لأنك إذا عرفت الأصول قس عليها. ثم قال المؤلف: فصل. يرث الابن وابنه، والأخ لأبوين أو لأب، مع أخته مثليها. هذا العصبة بالغيب، يعني لما انتهى من العصبة بالنفس بدأ بالعصبة بالغير، وعد الابن وابنه والأخ لأبوين والأخ لأب مع أخته مثليها، يعني للذكر مثل عدد الأنثيين. ابن مع من؟ مع بنت. ابن ابن مع بنت ابن. أخ شقيق مع أخت شقيقة. أخ لأب مع أخت لأب. هؤلاء أربعة تكون أخواتهم عصبة بالغيب. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر إيش؟ مثل حظ الأنثيين. وقال في الإخوة: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال: وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا. هذا ضابط، ضابط مفيد. جميع العصبة غير الأربعة هؤلاء لا ترث أخته معه شيئا. نبدأ بابن الأخ مع بنت الأخ، ترث معه ولا؟ ابن أخ مع بنت أخ، ما بالكم هالجواب الغريب؟ لا ترث، ما ذهب كل عصبة غير هؤلاء لا ترث أخته معه شيئا. فنبدأ أول بابن الأخ، بابن الأخ وبنت الأخ. بنت الأخ ترث مع أخيها؟ لا. العم والعم لا ترث، لأن المؤلف أعطانا ضابطا: كل عصبة سوى هؤلاء الأربعة لا ترث أخته معه شيئا. الخال والخالة لا ترث أخته معه شيئا. كلهم لا يرثون؟ اي نعم، لأنهم ليسوا عصبة، هؤلاء ليسوا عصبة. نعم. طيب، كل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا. أفهمتم هذا الضابط؟ طيب، ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق لا ترث، لا ترث بناء على الضابط اللي قال المؤلف، وأظن هذا واضح، ما يحتاج إلى طول كلام. قال: وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما. هذان ابن عم، احدهما زوج للميته، ماتت الميته هذه عن زوجها الذي هو ابن عمها وعن اخيه الذي هو ابن عمها، للزوج فرضه والباقي لهم. يعني لو هلكت عن زوجها الذي هو ابن عمها وعن اخيه الذي هو ابن عمها، نقول مسألة من أربعة تصحيحا: الزوج له ثلاثة، الزوج له ثلاثة كذا، وابن العم الثاني واحد، تمام. إذا هذا ورث ثلاثة أرباع المال، وإذا ورث الربع، لأن هذا ورث نصفه للزوجية فرضا، وما بقي فله ولأخيه. فكلام المؤلف واضح، مسألة واضحة. وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما. ثم قال المؤلف قاعدة: ويبدأ بذوي الفروض وما بقي للعصبة. من أين أخذ هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها كما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وإذا لم يبق شيء يسقط العاصب، ولهذا قال: ويسقطون في الحمارية. يسقطون من؟ العصبة في الحمارية. الحمارية هي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة شقة، هذه الحمائية زوج وأم أو جدة، أم أو جدة وإخوة من أم وإخوة شقة، عرفتموها؟ نقسمها الآن، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخ من الأم الثلث اثنان، والباقي ما بقي شيء، إخوة أشقة يسقطون، وإخوة من الأم يرثون. نعم عجيب. نعم، ما هو الدليل؟ الدليل قول الله ورسوله، قول الله ورسوله، فلنطبق المسألة. الزوج له النصف، ما الدليل؟ قول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد، إن لم يكن لهن ولد. الأم لها السدس، ما الدليل؟ قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلهم السدس. الإخوة من الأم لهم الثلث، ما الدليل؟ قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. واضح الآن؟ أعطينا هؤلاء بكتاب الله. ناسي للعصبة نقول: ليس لكم شيء بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. فقلنا: سمعا وطاعة لك يا رسول الله، ألحق الفرائض بأهلها. قال: فما بقي فهو لألا رجل ذكر. نقول: سمعا لك وطاعة يا رسول الله، لكن ما بقي شيء، ما بقي شيء. أثار الإخوة علينا قضية، قضية يتبعهم فيها الهوام والعوام. قالوا: كيف دول أخوة من أم يرثون إحنا ما نرث؟ ألسنا أولى بالميت؟ نعم، نحن أخوة شقة، ندري بجهتين، وهؤلاء يدرون بجهة واحد. ليش؟ العوام والهوام الذين يركبون الطوام ايش يقولون؟ يوافقون، صحيح. والمؤمنون يقولون: لا خيرة لنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره. واضح؟ طيب، أرأيتم لو كان الأخ من الأم واحدة، لو كان الأخ من الأم واحدة والإخوة الأشقة عشر، فنقول المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخ لأم السدس واحد، وللعشرة واحد، الباقي واحد. تصلحون علينا بعد؟ لأن الآن لو أردنا أن أن أن أن نقيس لقلنا: يضاف سدس الأخ لأم إلى ما بقي للأشقة ويقسم على كم؟ على 11، ويكون الأخ من الأم واحد من 11 من الثلثين، من الثلث. ولكن ليس حكم كذلك، لا يضم نصيب الأخ من الأم إلى نصيب الأشقة. عرفتم الآن؟ طيب، المؤلف سماها حمارية، المؤلف سماها حمارية نسبة لإيش؟ للحمار. وش جاب الحمار لنا؟ يقولون إن الإخوة الأشقاء حاكموا الأخ الإخوة من الأم إلى القاضي، فقال القاضي: ليس لكم أيها الإخوة الأشقاء شيء، لأنكم عصبة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. إيش اللي جعلنا عصبة؟ الأب. لو كنتم لا تتصلون بالميت إلا بالأم، ورثتم مع الإخوة الموجودين، فقالوا: حب أن أبانا كان حمارا، يعني قدروا حمار. هذا عقوق عظيم أن يجعلوا أباهم حمارا. ولكن في ظني أنهم لو تحاكموا إلي وقالوا أن أب أبانا حمارا، أقول بارك الله فيك، أهبه حمارا وأهب المتولد من الحمار حمارا، والحمار لا يرث الإنسان. نعم. فعلى كل حال إن صح أن هذا وقع فهذا نقول المسألة واضحة، هذا قضاء الله ورسوله وليس لنا أن نتجاوز. الحمارية هذه لها أسماء متعددة، منها هذا ومنها اليمنية والحجرية والمشركة والمشتركة لا على كل حال الألقاب هذه كلها لها شيء من الشقاق، لكن القول الراجح بلا شك هو هذا، أنه لا يمكن أن يكون الإخوة الأشقاء مشاركين للإخوة من الأم، لأننا لو شركناهم لخالفنا الحديث وخالفنا القرآن. إذا شركناهم مع الإخوة من الأم هل يكون الإخوة من الأم الثلث؟ لا، لأن هؤلاء سيشركون. إذا شركناهم هل نحن امتثلنا عن الرسول في قوله ما بقي فلأولى؟ لا. ولذلك نحن نسأل الله عز وجل العفو والمغفرة لمن ذهبوا هذا المذهب وشركوا الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم. نقول هم مجتهدون، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن لم يصب فله أجر واحد. أرأيتم لو كان بدل الإخوة الأشقاء أخوات شقيقات يسقطن؟ لا يسقط، لا يسقط. فلو هلكت امرأة عن زوج وأم وإخوة من أم وأختين شقيقتين، لقلنا المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم كم؟ السدس واحد، وللأخ من الأم الثلث اثنان، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، فتعود إلى عشر، تعود إلى عشر. وسبحان الله الفرائض يعني يعني فوق مستوى العقول. لو كان شقيقين إيش سقط، وإذا كانت شقيقتين ورثتا. لكن نقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله. انتهى والحمد لله، انتهى الكلام على المواريث فقها، ولم يبق إلا الكلام عليها حساب. وبقي علينا من الفقه في المواريث نعم الجد والإخوة. أتريدون النقاء؟ نعم. إيش اختلطت الأصوات علي؟ نقرأها؟ طيب خير إن شاء الله. نعم. مثال في أخ الأم، يعني كان يكون في أخ الأم، قلت يعني كان في زوج وأم وأخ الأم وأخوة أشقاء، فللزوج ثلاثة والأم السدس، يعني في أخ الأم واحد. ولا أخت الثانية؟ نسيت العشرة، عشرة أخت الشقة.